بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الكرام الميامين ومن تبعهم بإحسانهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال المصنف رحمه الله تعالى: المقدمة السادسة في أصناف المدركين للغيب من البشر بالفطرة أو بالرياضة، ويتقدمه الكلام في الوحي والرؤية. الذين يدركون الغيب يعني يطلعون على ما غيب على الناس هم الأنبياء، لكن بعض الناس يصلون إلى معرفة شيء مما غيب عنهم بفطرة أو رياضة ونحو ذلك، فيريد أن يعرفنا على هذه الأشياء. هنا لم يفهم هذا المعلق، يقول: لا يكاد موضوع هذه المقدمة وملحقاتها يمت بصلة إلى موضوع هذا الباب، وكان موضعها الطبيعي الباب السادس عند الكلام على الإلهيات والتصوف والسحر إلى آخره. يعني أراد أن يجد مناسبة فقال: لعل الذي دعا ابن خلدون إلى إقحامها هنا ما ذكره عرضا في المقدمة السابقة عن أهل الرياضات والمتصوفين وأثر ذلك على عاداتهم وأجسامهم. هذا ابن خلدون يريد أن يبين لنا أن المواضيع الغيبية لها أثر في الاجتماع، لها أثر في العمران، وأن كثيرا من معارف الناس ترجع إلى الإيمان بالغيب. فكيف يدرك الإيمان بالغيب؟ هو أساس من أسس المعرفة، لذلك لا بد من تقديمه. هو يبنى عليه ما يوجد في المجتمع، ليس هو نتيجة مجتمع. الدراسات الغربية عندها الغيوب هذه والذين يعني يتكلمون في الغيبيات هم نتيجة لمجتمع فيه هذه الأشياء. فهو هنا يريد أن يقول: هذه الأشياء الغيبية تفسر بها بناء المجتمعات، المجتمعات نتيجة عنها وليست هي نتيجة عن المجتمعات. هكذا والله تعالى أعلم. قال: اعلم أن الله سبحانه اصطفى من البشر أشخاصا فضلهم بخطابه، إذن سيتكلم عن الأنبياء، وفطرهم على معرفته وجعلهم وسائل بينه وبين عباده، يعرفونهم بمصالحهم ويحرضونهم على هدايتهم، ويأخذون بحجزاتهم عن النار ويدلونهم على طريق النجاة. وكان فيما يلقيه إليهم من المعارف ويظهره على ألسنتهم من الخوارق والأخبار الكائنات المغيبة عن البشر التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من الله بوساطتهم، ولا يعلمونها إلا بتعليم الله إياهم. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني لا أعلم أو لا أعلم إلا ما علمني الله. طبعا المحقق هنا ليس له باع في الحديث النبوي، لذلك ما اعتنى أن يبين حال هذا الحديث. في مؤسسة الرسالة ماذا يوجد؟ أورده الأصبهاني في دلائل النبوة وانظر كشف خفاء. نعم، يعني أخرجه أبو نعيم هكذا أم أورده؟ أورده، يعني كأنه لم يجد له إسنادا. رواه النسائي في كتاب زكاة. ليست نفس الطبعة؟ هذه ما هي؟ رسالة، وهذه دار الغادي الجديد. الغادي الجديد النسائي. نعم هكذا يقول، وأحمد. نعم، ويقول: وانظر كشف الخفاء. يعني مصطفى، شيخ مصطفى. يعني ينبغي أن تكون تلك أجود من هذه. الله أعلم، ابحث لنا عنه بينما. واعلم أن خبرهم في ذلك من خاصيته وضرورته الصدق، لما يتبين لك عند بيان حقيقة النبوة. وعلامة هذا الصنف من البشر أن توجد لهم في حال الوحي غيبة عن الحاضرين، عن الحاضرين معهم، مع غطيط كأنها غشي أو إغماء في رأي العين، وليست منهما في شيء، وإنما هي في الحقيقة استغراق في لقاء الملك الروحاني بإدراكهم المناسب لهم الخارج عن مدارك البشر بالكلية، ثم يتنزل إلى المدارك البشرية إما بسماع دوي من الكلام فيتفهمه، أو يتمثل له صورة شخص يخاطبه بما جاء به من عند الله، ثم تنجلي عنه تلك الحال وقد وعى ما ألقي إليه. قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الوحي: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، يعني أصوات متتابعة لها دوي، وهو أشده علي، فيفصم عندكم، فيفصم أم ما ضبطه عندك؟ لا يجوز، يفصم الفتح الأول وسكون الفاء وكسرة مقسم، فيفصم نعم، ويضم أوله من رباعي، فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، ويدركه أثناء ذلك من الشدة والغط ما لا يعبر عنه. ففي الحديث كان مما يعالج من التنزيل شدة، وقالت عائشة رضي الله عنها: كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولأجل هذه الحالة في تنزل الوحي كان المشركون يرمون الأنبياء بالجنون، ويقولون له رأي أو تابع من الجن، وإنما لبس عليهم بما شاهدوه من ظاهر تلك الأحوال، ومن يضلل الله فما له من هاد. إذن هذا حال يعتري النبي، يعتري من يرسل إليه، يتلقى به عن الملك. والنبي صلى الله عليه وسلم الوحي جاءه على صور، منها هذه الصورة التي فيها مثل صلصلة الجرس، ومنها أن يتمثل له الملك رجلا يخاطبه مثل حديث جبريل، ومثل حديث أن كان يأتي في صورة دحية الكلب ونحو ذلك. والصورة الثالثة أن يأتي في المنام، أن يأتي مناما. ومن علاماتهم، من علامات الأنبياء، إذن العلامة الأولى أنهم في حال الوحي لهم حال خاصة. الحالة الثانية أنه يوجد لهم قبل الوحي خلق الخير والزكاء، الزكاء من الشيء الزكي، نعم، نعم، الذكاء غير الزكاء بالزاي، هذا جعلها زكاة، هي زكاء 79، وفي النسخة الزكاء وهو الصلاح، فلماذا جعله بالتاء والزكاء ومجانبة المذمومات والرجس أجمع. وهذا هو معنى العصمة، وكأنه مفطور على التنزه عن المذمومات والمنافرة لها، وكأنها منافية لجبلته. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم حمل الحجارة وهو غلام مع عمه العباس لبناء الكعبة، فجعلها في إزاره فانكشف، فسقط مغشيا عليه حتى استتر بإزاره، ودعي إلى مجتمع أو إلى مجتمع وليمة فيها عرس ولعب، فأصابه غشي النوم إلى أن طلعت الشمس، ولم يحضر شيئا من شأنهم، بل نزهه الله عن ذلك كله، حتى إنه بجبلته يتنزه عن المطعومات المستكرهة، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يقرب البصل والثوم، فقيل له في ذلك فقال: إني أناجي من لا تناجونه. وانظر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وانظر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بحال الوحي، أول ما فجأته فجأته، من فجأته؟ أول ما فجأه الوحي وأرادت اختباره، أول ما فجأه الوحي وأرادت هي اختباره. كيف عندك؟ في الرسالة فجأته. ماذا تفاجئ الوحي؟ ما له مع يعني؟ كيف لا تفاجئ هي الأول؟ من هو أراد عطف على الفجأة يعني. انظر لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها بحال الوحي، أول ما فجأه يعني أول ما جاءه، وأرادت خديجة رضي الله عنها اختبار الوحي، فقالت: اجعلني، يعني هذا المعنى الذي يبدو لي. أما أن تفجأ هي الوحي ما يظهر هذا. وأراد اختباره يعني وأراد الوحي. لا، هي أرادت اختبار الوحي. ممكن نقول هي الوحي كان لها فجأة، أو فجأته بظن نفسها. هي فجأت خديجة الوحي وأرادت اختبار هل ما يقول. فجأت هي الوحي بظنها. أقصد من الفجأة. إيه، هي تريد أن تفجأ الوحي بظنها. بظنها. ممكن هي تريد بظنها أن تفجأه، أول ما فجأته وأرادت اختباره فقالت: اجعلني بينك وبين ثوبك، يعني لما كان يتنزل عليه قالت: اجعلني بينك وبين ثوبك، فلما فعل ذلك ذهب عنه، فقالت: إنه ملك وليس بشيطان. في الرسالة ماذا قال؟ نعم، هذه الأحداث المبكرة للسيرة، يعني لا توجد لها أسانيد مثل أحاديث الأحكام، فتناقلها العلماء وكان اعتبارهم لأسانيدها أقل من اعتبار أحاديث الأحكام. فمن أراد أن يعني أن يكتب سيرة بأسانيد أحاديث الأحكام لا تخرج سيرة. فهذا من جملة هذه الأحاديث. في سيرة ابن إسحاق كثيرا من الأشياء بهذا الشكل. فلما فعل ذلك ذهب عنه، ذهب عنه، فقالت: إنه ملك وليس بشيطان. ومعناه أنه لا يقرب النساء. وكذلك سألته عن أحب الثياب إليه أن يأتيه فيها، فقال: البياض والخضرة. فقالت: إنه الملك، يعني أن البياض والخضرة من ألوان الخير والملائكة، والسواد من ألوان الشر والشياطين وأمثال ذلك، نسأل الله العافية. ومن علاماتهم أيضا، من علامات الأنبياء، دعاؤهم إلى الدين والعبادة من الصلاة والصدقة والعفاف. وقد استدلت خديجة رضي الله عنها على صدقه صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك أبو بكر، ولم يحتاجا في أمره إلى دليل خارج عن حاله وخلقه. وفي الصحيح أن هرقل حين جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام أحضر من وجد ببلده من قريش، وفيهم أبو سفيان، ليسألهم عن حاله، فكان فيما سأل أن قال: بما يأمركم؟ فقال أبو سفيان: بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف، إلى آخر ما سأل فأجابه. فقال: إن يكن ما تقول حقا فهو نبي، وسيملك ما تحت قدمي هاتين. والعفاف الذي أشار إليه هرقل هو العصمة، فانظر الذي لعله ما أشار إليه أبو سفيان. هكذا في جميع النسخ صوابه أبو سفيان، هذا سبق قلم. فانظر كيف أخذ من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على نبوته. هنا يقال: فانظر كيف أخذ هرقل من العصمة والدعاء إلى الدين والعبادة دليلا على صحة نبوته. هرقل هو المستفيد من أبي سفيان، ولم يحتج هرقل إلى معجزة، فدل على أن ذلك من علامات النبوة. يعني هرقل سأله عن هذه الأشياء، ما سأله هرقل عن الخوارق. ومن علاماتهم أيضا أن يكونوا ذوي حسب في قومهم. وفي الصحيح: ما بعث الله نبيا إلا في مناعة من قومه. وفي رواية أخرى: في ثروة من قومه. استدركه الحاكم على الصحيحين. وفي مساءلة هرقل لأبي سفيان كما هو في الصحيح قال: كيف هو فيكم؟ قال أبو سفيان: هو فينا ذو حسب. فقال هرقل: والرسل تبعث في أحساب قومها، ومعناه أن تكون له عصبة وشوكة تمنعه عن أذى الكفار حتى يبلغ رسالة ربه ويتم مراد الله من إكمال دينه وملته. ففي مجتمع قريش كانت العصبية للقبائل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما خلصوا إليه. أما مثل سيدنا بلال ليس له عشيرة تحميه فعذبوه، سيدنا عمار كذلك، مستضعفين ليس لهم عشيرة تحميهم. ومن علاماتهم أيضا وقوع الخوارق لهم شاهدة بصدقهم، وهي أفعال يعجز البشر عن مثلها، فسميت بذلك معجزة، وليست من جنس مقدور العباد، وإنما تقع في غير محل قدرتهم. وللناس في كيفية وقوعها ودلالتها على تصديق الأنبياء خلاف، يعني في فلسفة المعجزة، كيف هي المعجزة أو ما تفسير المعجزة. فالمتكلمون بناء على القول بالفاعل المختار قائلون بأنها واقعة بقدرة الله لا بفعل النبي. وإن كانت أفعال العباد عند المعتزلة صادرة عنهم، إلا أن المعجزة لا تكون من جنس أفعالهم، وليس للنبي فيها عند سائر المتكلمين إلا التحدي بها بإذن الله، وهو أن يستدل بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وقوعها على صدقه في مدعاه. فإذا وقعت تنزلت منزلة القول الصريح من الله بأنه صادق، وتكون دلالتها حينئذ على الصدق قطعية. فالمعجزة دالة بمجموع الخارق والتحدي، ولذلك كان التحدي جزءا منها. طيب، وعبارة المتكلمين صفة نفسها، وهو واحد لأنه معنى الذاتي عندهم. والتحدي هو الفارق بينها وبين الكرامة والسحر. يعني هي صفة التحدي، هو صفة الإعجاز. نعم. إذ لا حاجة فيهما إلى التصديق، فلا وجود للتحدي إلا إن وجد اتفاقا، وإن وقع التحدي في الكرامة عند من يجيزها وكانت لها دلالة فإنما هي على الولاية وهي غير النبوة. ومن هنا منع الأستاذ أبو إسحاق وغيره وقوع الخوارق كرامة، فرارا من الالتباس بالنبوة عند التحدي بالولاية، وقد أريناك المغايرة بينهما، وأنه يتحدى بغير ما يتحدى به النبي فلا لبس، على أن النقل عن الأستاذ في ذلك ليس صريحا، وربما حمل على إنكار أن تقع خوارق الأنبياء لهم بناء على اختصاص كل من الفريقين بخوارقه. سؤال، ذكر تحدي بالولاية. نعم. كرامة. ما الفائدة هي من إثبات الولاية؟ إثبات صحة الدين. مثلا سيدنا خالد بن الوليد تحدوه أن يشرب السم فشرب السم، يعني مثل أيضا تحدي بالكرامة هذا أصحاب الأخدود، اللهم أرني، اللهم إن كان ما يقول الساحر حقا أو كذا، فصار يعني يتحدى بالكرامة فتقع الكرامة على ما يريد. فهنا ما الفارق بينها وبين معجزة الأنبياء؟ فالإسفرايني منع ذلك، لكن هو يقول أنه هناك مغايرة بينهما، وأن تحديه من غير جنس تحدي النبي، هو لا يتحدى لإثبات معجزة، يتحدى لإثبات صحة الدين مثلا، أما النبي يتحدى أنها معجزته، أنه مرسل من الله تعالى. وهو الاستدراج، كيف يكون الاستدراج؟ الاستدراج أن يعطى قدرة على فعل خارقة وهو مبطل، مثل الدجال مثلا. هنا في قضية صفة نفسها يقول، أي أن الأشاعرة يقولون إن التحدي أي الدلالة على الصدق هو صفة نفس المعجزة، أي أمر ذاتي فيها، وكلامهم يتفق مع ما قلناه من أن التحدي جزء من المعجزة، لأن ذلك هو معنى الأمر الذاتي عندهم. وعبارة ابن خلدون ركيكة وموجزة إيجازا مخلا، يعني هذه العبارة. طيب، وأما المعتزلة فالمانع من وقوع الكرامة عندهم أن الخوارق ليست من أفعال العباد، وأفعال العباد يعني أفعالهم معتادة فلا فرق، وأما وقوعها على يد الكاذب تلبيسا فهو محال. أما عند الأشعرية فلأن صفة نفس المعجزة التصديق والهداية، فلو وقعت بخلاف ذلك انقلب الدليل شبهة، والهداية ضلالة، والتصديق كذبا، واستحالت الحقائق وانقلبت صفات النفس، وما يلزم من فرض وقوعه المحال لا يكون ممكنا. وأما عند المعتزلة فلأن وقوع الدليل شبهة، لأن وقوع الدليل شبهة والهداية ضلالة قبيح فلا يقع من الله. هذا على قول المتكلمين هذا الكلام. وأما الحكماء فالخارق عندهم يعني الفلاسفة من فعل النبي، الخارق عند المتكلمين هو من فعل الله عز وجل، الخارق عند الحكماء من فعل النبي، ولو كان في غير محل القدرة بناء على مذهبهم في الإيجاب الذاتي ووقوع في الإيجاب الذاتي ووقوع الحوادث بعضها عن بعض متوقف على الأسباب. والشروط الحادثة مستندة أخيرا إلى الواجب الفاعل بالذات لا بالاختيار. وأن النفس النبوية عندهم لها خواص ذاتية منها صدور هذه الخوارق بقدرته وطاعة العناصر له في التكوين. والنبي عندهم مجبول على التصريف في الأكوان مهما توجه إليها واستجمع لها بما جعل الله له من ذلك. والخارق عندهم يقع للنبي سواء أكان للتحدي أو لم يكن، وهو شاهد بصدقه من حيث دلالته على تصرف النبي في الأكوان الذي هو من خواص النفس النبوية، لا بأنه يتنزل منزلة القول الصريح بالتصديق. فلذلك لا تكون دلالتها عندهم قطعية كما هي عند المتكلمين، ولا يكون التحدي جزءا من المعجزة، ولم يصح فارقا لها عن السحر والكرامة. وفارقها عندهم عن السحر أن النبي مجبول على أفعال الخير مصروف عن أفعال الشر، فلا يلم الشر بخوارقه، والساحر على الضد فأفعاله كلها شر وفي مقاصد الشر. وفارقها عن الكرامة أن خوارق النبي مخصوصة كالصعود إلى السماء والنفوذ في الأجسام الكثيفة وإحياء الموتى وتكليم الملائكة والطيران في الهواء، وخوارق الولي دون ذلك كتكثير القليل والحديث عن بعض المستقبل وأمثاله مما هو قاصر عن تصريف الأنبياء. ويأتي النبي بجميع خوارقه ولا يقدر هو على مثل خوارق الأنبياء، وقد قرر ذلك المتصوفة فيما كتبوه في طريقتهم ولقنوه عمن أخبرهم. طبعا المتصوفة الفلسفيين، التصوف فيه تصوف فلسفي، فيه تصوف بمعنى الزهد وبمعنى الأخلاق، المقصود هنا المتصوف الفلسفيين. فعندهم الخارقة هي خصيصة ذاتية في الأنبياء يتصرفون بها بذواتهم. هذا يرجع إلى بحث آخر، أن الأشياء هل هي تفعل الشيء بطبعها أم مثل ما يقال عندها أم بها. السكين تقطع بذاتها أم تقطع السكين بأمر الله تعالى؟ بأمر الله تعالى. ففيها أقوال، هذه هاتي ما عندك. فالقول الفلاسفة أنها تقطع بذاتها، وقول بعضهم أنها تقطع بقوة أودعها الله فيها، وقول الجمهور أنها تقطع بقدرة الله، لكن جعل القطع مقارنا. وإذا تقرر ذلك فاعلم أن أعظم المعجزات وأشرفها وأوضحها دلالة القرآن الكريم المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة على صدقه أو شاهدة بصدقه. والقرآن هو بنفسه الوحي المدعى وهو الخارق المعجز، فشاهده في عينه ولا يفتقر إلى دليل مغاير له كسائر المعجزات مع الوحي، فهو أوضح دلالة لاتحاد الدليل والمدلول فيه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته، نعم أوتيته وحيا أوحي إلي، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن آية النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة، وهو كونها نفس الوحي، كان الصدق لها أكثر لوضوحها، فكثر المصدق المؤمن وهو التابع والأمة. ثم قال تفسير حقيقة النبوة. ولنذكر الآن تفسير حقيقة النبوة على ما شرحه كثير من المحققين، ثم نذكر حقيقة الكهانة، ثم الرؤيا، ثم شأن العرافين وغير ذلك من مدارك الغيب. فنقول: اعلم أرشدنا الله وإياك أن نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام وربط الأسباب بالمسببات واتصال الأكوان بالأكوان واستحالة بعض الموجودات إلى بعض. صفحة ماذا فيها؟ كيف يعني ما ذكر في الحاشية شيئا؟ هنا لم يذكر. نعم، هذه الفقر كلها من قولي إلى ويدلك هذا كله على أن القرآن من بين كتب إنما إلى قولي وعلى مقامي ساقطة من جميع النسخ المطبوعة وتفرد نسخة باريس. هذا لم يذكر شيئا. وكل ما ذكر أي طبع كتب العلمية. نعم. وكل ينقل من هذا. لا، مو من هذا ينقلون. نعم نشاف. نعم. لكن هنا ما عندنا هذا الكلام الذي تذكره. عندك؟ أجمعنا أنه أن خبرك غريب. طيب، استحالة بعض الموجودات إلى بعض لا تنقضي عجائب العالم في ذلك ولا تنتهي غاياته، وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس الجثماني، وأولا عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدا من الأرض إلى الماء ثم إلى الهواء ثم إلى النار متصلا بعضها ببعض، يعني الماء إذا سخن يصير هواء، فإذا برد يصير ماء، والنار كذلك متصلا بعضها ببعض، وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه صاعدا وهابطا، يعني يستحيل يتحول الماء إلى هواء أو الهواء إلى ماء، ويستحيل بعض الأوقات والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن ينتهي إلى عالم الأفلاك فوق، وهو ألطف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا يدرك الحس منها إلا الحركات فقط، وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعها وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الآثار فيها. إذن هذا انظر إلى عالم العناصر، ثم انظر إلى عالم التكوين، ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن. ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج، آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أو في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب لأن يصير أول أفق الذي بعده. يعني مثلا أحيانا تأتي مخلوقات تنشأ من النباتات، حيوانات تنشأ من النباتات مثل الدود، تنظر إلى الفاكهة فلا تجد فيها في ظاهرها شيئا، فتقضمها فتجد فيها دودة، من أين أتت هذه؟ خلقت من النبات، فهذا أفق النبات وراءه أفق الحيوان، والحيوان هذا أصغره وله أكبره. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية، ترتفع إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك، ولم ينتهي إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعده، وهذا غاية شهودنا. صاحب الفكر تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والروية ترتفع إليه من عالم القدرة، يقصد التطور يعني. نعم، لكن في جميع النسخ عالم القدرة. طيب لما يعني وهو تحريف شنيع غير معنى العبارة تغييرا تاما، بل جردها من الدلالة وأخفى نظرية مهمة قال بها ابن خلدون في ارتقاء الكائنات وتطورها، وسبق بها داروين وغيرهم، وإن اختلف رأيه عن رأيهم في بعض الوجوه. هذا وفكرة تقسيم الكائنات إلى مراتب يتصل آخر كل مرتبة منها بأول المرتبة التالية لها ليست من مبتكرات ابن خلدون، بل قد سبقه إليها كثير من الباحثين من قبله، فإن المعادن متصلة أولها بالجماد وآخرها بالنبات، والحيوان سيدي ابن خلدون كما تبني فكرة التطور؟ لا، ما أظن بهالأفق اللي يقال الآن، لكن قصده أن المخلوقات على مراتب، يعني لا بمعنى أن كل مرتبة هي تطور ما قبلها. لو كان هذا صحيحا كل مرتبة هي تطور ما قبلها لانعدمت المخلوقات المتطورة. نعم، تطور نوعي. يعني لو كان هذا تطور فصار هذا ينعدم هذا، أما هذا موجود وهذا موجود هذا موجود هذا موجود وهذا موجود وهذا موجود وكلهم موجودون، إذن ليس المراد بالتطور انتقال هذا إلى الذي فوقه، لا، المراد أن مثل الألوان، يعني أن هناك تدرجا في المخلوقات من الأدنى إلى الأرقى، هذا من الأصل يعني. يعني من الجماد إلى النبات إلى الحيوان إلى هنا العالم العلوي، خلقت هكذا، لكنها مثل تدرج الألوان. يعني أنه مثلا بين الأسود والأبيض يوجد تدرج لوني من البياض إلى السواد، لا يدرك الفرق بين أجزائه، فهو هكذا يقول والله أعلم. جنس بعيد وجنس قريب كما يقول. لماذا يقول التحريف؟ هذا هنا التحكم. الآن مثل هذا التصرف لما يكون في جميع النسخ عالم القدرة ويأتي ويكتبها هكذا، هذا تحكم. يعني على الأقل إذا يريد أن يتكلم هذا الكلام يضع ما ورد في النسخ يقول، لا لعله، لكن ليس هذا صوابا، لأنه لا أحد من علماء المسلمين يقول بتطور الكائنات عن بعضها. مرادهم ما ذكرت لكم أن عالم متصل بعالم، لا بمعنى هو ناتج عنه. يعني الدليل على ذلك لو كان ناتجا عنه لكان العالم الذي قبله قد فني، ولو كان موجود زمان شاهدنا تطور. يعني لو كان موجود، لو كان بقي الأدنى شاهدنا تطور عبر الزمن. نعم يعني. كان تمام. إذا كان الأدنى دائما يوجد يعني يتكاثر لابد له أن يتطور، فلما يبقى بعضه على حاله؟ طول لي بالك. هو يعني بنفسه يغير القدرة إلى القدرة. إيه؟ ليس في هذه النظرية. نعم. هذا ما ليس. هو ناطق نفس الكلام يقولون مثلاً ينقسم المخلوق إلى الجماد وإلى إيه؟ الحيوان. إيه يعني هذا درجات للمخلوقات. ليس بمعنى أن كل درجة هي ناتجة عن الدرجة التي قبلها. لا أدري ماذا يعني تحقيق ذلك. الحس يقول صوابه الكيس والإدراك. ترتفع إليه من عالم القدرة، أو هنا على ما كتبه هذا المحقق القردة، الذي اجتمع فيه الحس والإدراك. يقول الكيس والإدراك، الكيس كما ذكره في الفصل أخذه من موضع آخر، ولم ينتهي إلى الروية والفكر بالفعل، وكان ذلك أول أفق من الإنسان وبعده. وهذا غاية شهودنا، يعني هذا ما نشاهده في العالم، يوجد شيء أرقى منا وهم الملائكة لا نجدهم، لا نشاهدهم. لكن أنا ما اتضح لي هذا الكلام الذي طول به علي عبد الواحد وافي، يعني لما يقول أنه قابلة لأن تستحيل، هذا القابلية بيد الله عز وجل ليست بذاتها. أما على قول الداروينيين هذه هي تتطور بذاتها. ثم إنا نجد في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة، ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر، وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو والإدراك. تشهد كلها بأن لها مؤثرا مباينا للأجسام، فهو روحاني ويتصل بالمكونات لوجود اتصال هذا العالم في وجودها، وذلك هو النفس المدركة والمحركة، ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضا، ويكون ذاته إدراكا صرفا وتعقلا محضا، وهو عالم الملائكة. فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية، لتصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحة من اللمحات، وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما نذكره بعد، ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها. شأن الموجودات المرتبة كما قدمناه، فلها في الاتصال جهتا العلو والسفل، فهي متصلة بالبدن من أسفل منها، ومكتسبة به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التعقل بالفعل، ومتصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة، ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية. فإن عالم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان، وهذا ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. يعني هو لماذا تكلم هذا الكلام كله؟ ليقول لنا أن المخلوقات الأرضية لها ترتيب، فالنباتات فالجمادات أدناها وأعلاها، والنباتات بعد ذلك، والحيوانات بعد ذلك، والإنسان فوق ذلك، وأنه قد يستحيل منها شيء إلى شيء. فمثلا الجماد يخرج منه نبات، البذور أليست من جنس الجماد؟ طيب، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، الأرض جماد، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. إذن عالم الجماد صار فيه عالم النبات، عالم النبات إذا مات فجعلناه هشيما تذروه الرياح كأن لم تغن بالأمس، فيتحول النبات بعد يبسه يعود ترابا، الإنسان بعد موته يعود ترابا. إذن هذه قابلية الاستحالة، ليست قابلية الاستحالة نظرية التطور، هي قابلية أن يكون هذا الجسم يتحول إلى جسم آخر بما يعني السنن التي وضعها الله تعالى من الحياة ومن الموت. فيريد من هذا أن ما فوق الإنسان هو الملائكة، فكيف الإنسان يأخذ العلم عن الله عز وجل؟ بواسطة الملائكة، فالملائكة لهم طبيعة، والإنسان له طبيعة. أعلى الإنسان الأنبياء يعني يصير لهم شيء من طبيعة الملك فيأخذون عن الملك، هذا الذي هو يريده من خلال هذا العرض كله، لا يريد هذا الكلام الطويل الذي علق به المؤلف أو المحقق هنا، فيريد أن يصل إنه كيف الأنبياء يأخذون عن الملائكة، يقول بتأهلهم لمخاطبة الملائكة. لا لا، وإذا كان لابد يضع ما في النسخ هنا في هنا ويضع ما يريد أن يقوله هنا. طيب، إذن متصلة من جهة الأعلى منها بأفق الملائكة ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية، فإن عالم الحوادث موجود في تعقلاتهم من غير زمان، وهذا ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان، وآثارها ظاهرة في البدن، فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومفترقة آلات للنفس ولقواها. أما الفاعلية فالبطش باليد والمشي بالرجل والكلام باللسان والحركة الكلية بالبدن متدافعا، وأما المدركة وإن كانت قوى الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا منها ومن المفكرة التي يعبر عنها بالناطقة، فقوى الحس الظاهرة بآلاته من السمع والبصر وسائرها يرتقي أو ترتقي إلى الباطن. سيدي، وإن كانت قوى الإدراك هنا مرتبة ومرتقية إلى القوى العليا وهي وهي المفكرة، إلى القوة العليا وهي المفكرة التي يعبر عنها الناطقة. وحرفت هذه العبارة في جميع النسخ المتداولة إلى النص الآتي: وإن كانت قوة العليا منها ومن المفكرة التي يعبر عنها بالناطقة. لا، هنا قوى الإدراك غير قوى التفكير. الإدراك أن تدرك ما في الخارج، التفكير أن تحلل وأن تركب. القوة المدركة غير القوة المفكرة، فالعبارة هذه صحيحة. وأما المدركة وإن كانت قوى الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا منها ومن المفكرة التي يعبر عنها بالناطقة، فقوى الحس الظاهرة بآلاته من السمع والبصر وسائرها يرتقي إلى الباطن. منها يعني من قوى الإدراك، ومن المفكرة القوى الأخرى المفكرة. هو هنا جعلهما أن القوة العليا من الإدراك هي المفكرة. هذا مثل هنا. نعم. بس ليش؟ لا يوجد عندي منها من إلى القوة العليا وهي المفكرة. نعم مثل هذا. نعم. وهي المفكرة. نعم. عندك أيضا؟ لا. يقول هنا هكذا في التيمورية. إذن هذا نسخة ليس من عندي. طيب، وأوله الباطن الحس المشترك، وهو قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة، وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر، لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت الواحد. ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال، وهي قوة تمثل الشيء المحسوس في النفس كما هو، مجرد عن المواد الخارجة فقط. وآلة هاتين القوتين في تصريفهما البطن الأول من الدماغ، مقدمة للأولى ومؤخرة للثانية. هذا في الدماغ، في الجمجمة يوجد مناطق في كل واحدة مسؤولة عن شيء، فهذا هنا يقول هذه مكانها في المقدمة الأولى. ثم يرتقي الخيال إلى الواهمة والحافظة. فالواهمة لإدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب، والحافظة لإيداع المدركات كلها متخيلة وغير متخيلة، وهي لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها. وآلة هاتين القوتين في تصريفهما البطن المؤخر من الدماغ، أوله للأولى ومؤخره للأخرى. ثم ترتقي جميعها إلى قوة الفكر، وآلته البطن الأوسط من الدماغ، وهي القوة التي يقع بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل، فتحرك النفس بها دائما لما ركب فيها من النزوع للتخلص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية، وتخرج إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملأ الأعلى الروحاني، وتصير في أول مراتب الروحانيات في إدراكها بغير الآلات الجسمانية، فهي متحركة دائما ومتوجهة نحو ذلك، وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب، بل بما جعل الله فيها من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك. فهذا اللي يريد به يعني وجود بعض الناس ممن لديه قابلية القبول الروحاني. والنفوس البشرية على ثلاثة أصناف: صنف عاجز بالطبع عن الوصول إلى الإدراك الروحاني، فينقطع بالحركة إلى الجهة السفلى نحو المدارك الحسية والخيالية، وتركيب المعاني من الحافظة والواهمة على قوانين محصورة وترتيب خاص يستفيدون به العلوم التصورية والتصديقية التي للفكر في البدن، وكلها خيالي منحصر نطاقه، إذ هو من جهة مبدئه ينتهي إلى الأوليات ولا يتجاوزها، وإن فسد فسد ما بعدها. وهذا هو في الأغلب نطاق الإدراك البشري الجسماني، وإليه تنتهي مدارك العلماء وفيه ترسخ أقدامهم. يعني مما يستفاد من هذه القوى. وصنف متوجه بتلك الحركة الفكرية نحو العقل الروحاني والإدراك الذي لا يفتقر إلى الآلات البدنية بما جعل فيه من الاستعداد لذلك، فيتسع نطاق إدراكه عن الأوليات التي هي نطاق الإدراك الأول البشري، ويسرح في فضاء المشاهدات الباطنية، وهي وجدان كلها لا نطاق لها من مبدئها ولا من منتهاها. وهذه مدارك العلماء الأولياء أهل العلوم اللدنية والمعارف الربانية، وهي الحاصلة بعد الموت لأهل السعادة في البرزخ. وصنف مفطور على الانسلاخ من البشرية جملة، جسمانيتها وروحانيتها، إلى الملائكة من الأفق الأعلى، ليصير في لمحة من اللمحات ملكا بالفعل، ويحصل له شهود الملأ الأعلى في أفقهم، وسماع الكلام النفساني والخطاب الإلهي في تلك اللمحة. وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. إذن فهمنا نحن من هذا الذي ذكره الآن، فهمنا مراده من المراتب، ليس المراد كما يريد أصحاب التطور، مراده يريد أن يفهمنا يعني كيف الأنبياء في رأس سلم البشر. لكن يعني والله أعلم الأمر أيسر من هذا كله، يعني ما يحتاج الأمر لهذه هذا الذي اسمه الفلسفة، ما يحتاج شرح قضية النبوة، ما يحتاج إلى هذا الدرج البعيد جدا للوصول إلى الفكرة. الأمر أبسط من هذا، أن الله تعالى اصطفى من الأشخاص من بني آدم أشخاصا هيأهم لقبول رسالته، أمر فطري بسيط. يعني مثلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون وأتباعهم، هل فكروا هذا التفكير حتى يصلوا إلى كيف الأنبياء يأخذون الوحي؟ لكن هذا متى احتيج إليه؟ لأن الفلاسفة القدماء يعني أرادوا تفسير النبوة بهذه المعقولات، فأرادوا سلوك طرق تبدأ من الصفر ليبنوا عليها قليلا قليلا حتى يصلوا إلى هذه النتيجة. والله تعالى أعلم. هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة. فالنبوة هل هي مصير كل إنسان أم هي من الله تعالى؟ طيب، فعلى قوله أن كل مرتبة قابلة للتحول إلى المرتبة التي فوقها، فبالرياضة لا يمكن بالرياضة، فهذا ينقض أن ما فهم أن القردة والإنسان لا يمكن. هو يريد أن يقول أقرب الحيوان إلى الإنسان مثلا إن صحت العبارة القرد، والإنسان فوقه في الرتبة، لا بمعنى. وقد يستحيل الإنسان قردا بالمسخ، جعل منهم القردة والخنازير، هذا تحول عكسي. أصلا ما ذكر القردة لا قريب ولا بعيد، لكن يقول أنه في موضع آخر ذكرهم فصحح هذا من ذاك موضع ثاني في الكتاب. هذه لا في الكتاب، في موضع آخر ليس في هذه العبارة. هل يستقيم المعنى على القدرة فيها عسر؟ العبارة ليست مفهومة، يعني التي أوردها هنا مفهومة، لكن نحن نعترض أنه لم ترد في النسخ. وهؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جعل الله لهم الانسلاخ من البشرية في تلك اللمحة، وهي حالة الوحي، فطرة فطرهم الله عليها، وجبلة صورهم فيها، ونزههم عن موانع البدن وعوائقه ما داموا ملابسين لها بالبشرية، بما ركب في غرائزهم من القصد والاستقامة التي يحاذون بها تلك الوجهة وركز. يعني هنا هو قال وهي حالة الوحي في تلك اللحظة. نعم، لأنه لا يقول أن الإنسان يتقي. نعم نعم، فهذا ينقض ما فهم منه المعلق. لكن هذا أيضا مشكل، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ما قال أنا أصير ملكا في تلك اللحظة، أنا بشر يوحى إلي، إذن يوحى إلي حالة كوني بشرا. وركز في طبائعهم رغبة في العبادة تكشف بتلك الوجهة وتسيغ نحوها، فهم يتوجهون إلى ذلك الأفق بذلك النوع من الانسلاخ متى شاءوا بتلك الفطرة التي فطروا عليها لا باكتسابة وصناعة، فلذلك توجهوا وانسلخوا عن بشريتهم وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى على ما ملأ الأعلى يتلقوا في ذلك الملأ الأعلى وتلقوا في ذلك الملأ الأعلى ما يتلقونه. وعاجوا به رجعوا به، وعاجوا به على المدارك البشرية منزلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد. هون الهمزة إذا قلنا أنها مكسورة تكتب على ألف في الملأ إلى فوق. نعم ملأ هنا كتبها إلى تحت، نعم جعلها أنه ملأي منزلا في قواها لحكمة التبليغ للعباد. فتارة يسمع أحدهم دويا كأنه رمز من الكلام يأخذ منه المعنى الذي ألقي إليه فلا ينقض الدوي إلا وقد وعاه وفهمه، وتارة يتمثل له الملك الذي يلقي إليه رجلا فيكلمه ويعي ما يقوله. والتلقي من الملك والرجوع إلى المدارك البشرية وفهمه ما ألقي عليه كله كأنه في لحظة واحدة، بل أقرب من لمح البصر، لأنه ليس في زمان، بل كلها تقع جميعا فيظهر كأنها سريعة، ولذلك سميت وحيا، لأن الوحي في اللغة الإسراع. واعلم أن الأولى وهي حالة الدوي، هي رتبة الأنبياء غير المرسلين على ما حققوه، والثانية وهي حالة تمثل الملك رجلا يخاطب هي رتبة الأنبياء المرسلين، ولذلك كانت أكمل من الأولى. وهذا معنى الحديث الذي فسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لما سأله الحارث بن هشام وقال وكيف يأتيك الوحي، فقال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. وإنما كانت الأولى أشد لأنها مبدأ الخروج في ذلك الاتصال من القوة إلى الفعل فيعسر بعض العسر، ولذلك لما رجع فيها على المدارك البشرية اختصت بالسمع وصعب ما سواه. وعندما يتكرر الوحي ويكثر التلقي يسهل ذلك الاتصال، فعندما يعرج إلى المدارك البشرية يأتي على جميعها وخصوصا الأوضح منها وهو إدراك البصر. وفي العبارة عن الوعي في الأولى بصيغة الماضي وفي الثانية بصيغة المضارع لطيفة من البلاغة، لما قال وعيت ما قال فأعي ما يقول، عبر عن صلصلة الجرس وعيت، وتمثل رجلا أعي ما يقول. هو يقصد أنه مع الزمن تسهل العملية. نعم يعني كانت شديدة في بدء الوحي ثم صار الأمر أسهل، وهي أن الكلام جاء مجيء التمثيل لحالتي الوحي، فمثل الحالة الأولى بالدوي الذي هو في المتعارف غير كلام، وأخبر أن الفهم والوعي يتبعه غب انقضائه، فناسب عند تصوير انقضائه وانفصاله العبارة عن الوعي بالماضي المطابق للانقضاء والانقطاع. ومثل الملك في الحالة الثانية برجل يخاطب ويتكلم والكلام يساوقه الوعي، يساوقه الوعي. عندكم وعي أم وعي؟ وعي. فناسب العبارة بالمضارع المقتضي للتجدد. واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة. هو في العبارة الأولى يريد أن يقول أنه أثناء الوحي لا يعني، ولكن بعد الوحي وجدت أني وعيت ذلك، هذا هو المقصود؟ لا، الحالة دوي، الدوي رمز، فكأنه أفرغ شيء فيه فوعيته بعد ما أفرغه وليس أثناء. نعم. والثانية أعي صار أسهل. نعم. فعبر بالمضارع. واعلم أن في حالة الوحي كلها صعوبة على الجملة وشدة قد أشار إليها القرآن، قال تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقالت عائشة رضي الله عنها كان مما يعاني من التنزيل شدة، وقالت كان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا، ولذلك كان يحدث عنه عن الوحي في تلك الحالة من الغيبة والغطيط ما هو معروف. وسبب ذلك أن الوحي كما قررناه مفارقة البشرية إلى المدارك الملكية وتلقي كلام النفس، فيحدث عنه شدة من مفارقة الذات ذاتها وانسلاخها عنها من أفقها إلى ذلك الأفق الآخر. وهذا هو معنى الغط الذي عبر به في مبدأ الوحي في قوله فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ، وكذا ثانية وثالثة كما في الحديث. وقد يفضي الاعتياد بالتدريج فيه شيئا فشيئا إلى بعض السهولة بالقياس على ما قبله، ولذلك كان تنزل نجوم القرآن وسوره وآيه حين كان بمكة أقصر منها وهو بالمدينة. وانظر إلى ما نقل في نزول سورة براءة في غزوة تبوك وأنها نزلت كلها أو أكثرها عليه وهو يسير على ناقته، بعد أن كان بمكة ينزل عليه بعض السورة من قصار مفصل في وقت وينزل الباقي في حين آخر. يعني تنزل القرآن المدني أسهل من تنزل القرآن المكي. وكذلك كان آخر ما نزل بالمدينة آية الدين وهي ما هي في الطول، بعد أن كانت الآية تنزل بمكة مثل آيات الرحمن والذاريات والمدثر والضحى والفلق وأمثالها. واعتبر من ذلك علامة تميز بها بين المكي والمدني من السور والآيات، والله المرشد للصواب. هذا محصل أمر النبوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال هذا محصل أمر النبوة. وأما الكهانة فهي أيضا من خواص النفس الإنسانية، وذلك أنه قد تقدم لنا في جميع ما مر أن للنفس الإنسانية استعدادا للانسلاخ من البشرية إلى الروحانية التي فوقها، وأنه يحصل من ذلك لمحة للبشر في صنف الأنبياء بما فطروا عليه من ذلك، وتقرر أنه لا يحصل لهم من غير اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاما أو حركة ولا بأمر من الأمور، إنما هو انسلاخ من البشرية إلى الملكية بالفطرة في لحظة أقرب من لمح البصر. وإذا كان كذلك وكان ذلك الاستعداد موجودا في الطبيعة البشرية، فيعطي التقسيم العقلي أن هناك أن هنا صنفا آخر من البشر ناقصا عن رتبة الصنف الأول، نقصان الضد عن ضده الكامل. طيب هنا تصبرون على الكلام. كان ذلك الاستعداد فيعطي التقسيم العقلي أن هنا صنفا آخر من البشر ناقصا عن رتبة الصنف الأول، نقصان الضد عن ضده الكامل، لأن عدم الاستعانة في ذلك الإدراك ضد الاستعانة فيه، وشتان ما بينهما. يعني الأنبياء لا يستعينون بأحد لبلوغ تلك المرتبة، وهؤلاء الكهان يستعينون، فبين المستعين وعدم المستعين فرق كبير، شتان ما بينهما. فإذا أعطي تقسيم الوجود إلى هنا هكذا، فإذا أعطى تقسيم الوجود إلى هنا صنفا آخر من البشر مفطورا على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عندما يبعثها النزوع لذلك، وهي ناقصة عنه بالجبلة، فيكون لها بالجبلة عندما يعوقها العجز عن ذلك تشبث بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوانات وسجع الكلام وما سنح من طير أو حيوان، فيستديم ذلك الإحساس أو التخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده، ويكون كالمشيع له. الإحساس أو التخيل عند الإحساس. نعم، فيستديم الرجل الإحساس أو التخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده، ويكون كالمشيع له. وهذه القوة التي فيهم مبدأ لذلك الإدراك هي الكهانة، ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات، ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفذ فيها نفوذا تاما في نوم أو يقظة عندك ناقص؟ لا، عندك ماذا؟ يعني وتكون متشبثة بها غافلة عن الكليات، هذا بعد كان إدراكها في الجزئيات أكثر من الكليات. نعم، بعده وتكون متشبثة بها غافلة عن الكليات. نعم، ما عندنا متشبثة. نعم، ما ذكر فيه. طيب، ولذلك تكون المخيلة فيهم في غاية القوة لأنها آلة الجزئيات، فتنفذ فيها نفوذا تاما في نوم أو يقظة، وتكون عندها حاضرة عتيدة تحضرها المخيلة، وتكون لها كالمرآة تنظر فيها دائما،

ولو نقض بعض أجزائها ولو نقص بعض أجزائها فلا يقضي شيئا، لا أنه يقتضي ذلك الأثر ناقصا كما قالوه. يعني هذا تلحظون هذه المعاني كلها من آثار الدخول الفلسفة إلى الثقافة الإسلامية. يعني إذا وجدنا في كتب الفقهاء أو كتب المحدثين لا نجد هذا كله، والأمر أيسر من ذلك. لكن الفلاسفة ومن أخذ عنهم من المتكلمين والعلماء ما يسمى الحكماء فيحبون هذه الفلسفة للوصول إلى تفسير حقائق الأشياء، نعم، أو ويريدون فهم الأشياء بتسلسلات ذهنية منطقية. أما العقائد هي تسليمات، فنحن نسلم ببساطة أن النبي إنسان يصطفيه الله تعالى لتبليغ كلامه، وأن الكاهن شخص يتصل بالجن فيبلغونه شيئا يكذبون معه، والأمر أبسط من ذلك بخمسة أسطر. فهذه الثقافة هي التي دخلت إلى الثقافة الإسلامية فصعبتها. هذا كان يعني مثلا ثقافة تلك القرون، هي ثقافة طارئة. فالآن نحن في القرون الحالية، هل حتى ندافع عن الإسلام نحتاج إلى هذه الثقافة أم نحتاج إلى الثقافة الأصلية؟ نحتاج إلى الثقافة الأصلية. هذه ثقافة طارئة، هي تجيب عن أسئلة في أزمنة سبقت. في هذه الأزمنة الناس ما يعني غير المؤمن الذي يريد الإيمان لن يكون هذا سبيلا إلى الإيمان، هذا السبيل تفسير فقط، يعني ترف علمي، أما لا يكون سبيلا للإيمان. يعني واحد عنده يريد أن يفهم معنى النبوة ما يحتاج إلى هذا الكلام الطويل، والله تعالى أعلم. بلا فلسفة، نعم. ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته، لأن لهم بعض الوجدان من أمر النبوة كما لكل إنسان من أمر النوم، ومعقولية تلك النسبة موجودة للكاهن بأشد مما للنائم، ولا يصدهم عن ذلك ويوقعهم في التكذيب إلا قوة المطامع في أنها نبوة لهم، فيقعون في العناد كما وقع لأمية بن أبي الصلت، فإنه كان يطمع أن يتنبأ، وكذا وقع لابن صياد ولمسيلمة وغيرهم. فإذا غلب الإيمان وانقطعت تلك الأماني آمنوا أحسن إيمان، كما وقع لطليحة الأسدي وسواد بن قارب، وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار الشاهدة بحسن الإيمان. نسأل الله تعالى الوفاة على الإيمان. ثم قال الرؤيا. هذه الرؤيا بحثها طويل، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.